التوحيد فقللوا من شأني. وهذا الواقع الآن في حتى في بعض الدعاة أصبح نوع من التقليل من شأن التوحيد، إما واقعا وإما لفظا ونطقا بهذا، ما عندكم إلا التوحيد التوحيد التوحيد، كل شيء عقيدة عقيدة عقيدة. هذا كلام سمعناه كثيرا. وإيش عند السلفيين؟ ما عندهم إلا يقول لك توحيد توحيد، الله أكبر، إذا ما كان عندهم إلا هذا، هذا مدح، هذا ليس ذم، يعني ما في أعظم من هذا العمل الذي يقوم به. فهم يستحقرون، الأمة تقطع والأمة تمزق، هم قاعدين يقول لك توحيد وعقيدة. هذه الأمة تقطع وتمزق، قاعدة تموت الأمة على الشرك، وانت تركينهم وشغلهم بالسياسة وشغلهم بكل شيء إلا التوحيد. فلو ماتوا وهم موحدون فهم على خير عظيم، كل شيء يموت. لكن المشكلة أن هؤلاء يعني مع الأسف هذه المسألة ما تشغلهم أبدا، ولا يعلمون أن هؤلاء المساكين أمر مهم جدا، أن تصحيح عقيدة الناس وجعل يعني عقائدهم عقائد سليمة وتوحيد هؤلاء يكون سليم، أن هذا يؤثر على كل حياتهم. يعني تستقيم جميع الأمور عندهم، بل حتى الدولة التي يسعون إليها لا يمكن أن تأتي إلا بالتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط للتمكين هو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كذلك آل إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب إذا صلح بالتوحيد صلحت الجوارح، استقامت كل شيء وسهل على كل شيء، وجاءت البركات من الله سبحانه وتعالى، نزلت والرحمات من الله والهداية والتوفيق والسداد وكل ما فيه خير وصلاح العبد في الدين والدنيا جاءه. لكن إذا اختلطت عليه الأمور، إذا يعني ما اهتم بالتوحيد تختلط عليه الأمور، لا يوفق، لا يهدى للصواب، لا تتحسن أموره، لا يمكن في الأرض. أنت يعني تقول دولة إسلامية، هو الدولة الإسلامية؟ لكن قارنوا بين هذه الدولة ودولة التوحيد. لما قام الشيخ محمد عبد الوهاب كيف مكن الله له وأوجد هذه الدولة واستقامت له لها جميع الأمور، ونزلت الخيرات وأخرجت الأرض البركات، وكانت من أغنى بلاد الدنيا بسبب إيش؟ التوحيد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم مقام بالتوحيد، كيف انتشرت دعوته؟ هكذا التوحيد هو علامة كل خير، ونتائجه لا تأتي إلا كل خير. لذلك ينبغي أن ندندن حول هذه دائما، وذكر أنفسنا أولادنا وأهلينا وكل الجميع بهذه المسألة. هذا الحمد لله.